هنا لثمود هي لاحظ الشاشة الموضع لثمود كلمة لثمود بالتنوين مع الخفض ألا بعدا لثمود هنا جاءت بتنوين الكسر لمن رمز له هنا بالرضا وهو الكسائي والباقون بالفتح على أنه ممنوع من الصرف ألا بعدا لثمود نعم. هذا بالنسبة للمواضع التي ورد فيها هذا الخلاف في كلمة ثمود نعم. الآن في الشطر الأخير ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا هنا في قوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب الذي يقرأ بالنصب هنا ابن عامر وحفص وحمزة ومن وراء إسحاق يعقوب يعني وهبنا يعقوب يعني معنى مفعول به نعم. وأما الباقون فيقرؤونها بالرفع ومن وراء إسحاق يعقوب على اعتبار أنه مبتدأ مؤخر يعقوب نعم. طيب تابع القراءة البيتين التاليين يقول فيهما الناظم هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفوق الطور شاع تنزلا وفسر أنسر الوصل أصل دنا وها هنا حق إلا امراتك ارفع وأبدلا نعم. البيت الأول في كلمة سلم أو سلام هنا وفي سورة الذاريات اللي عبر عنها بفوق الطور نعم. يقول هنا قرأ حمزة والكسائي قالوا سلام قال سلم قال سلم قال نعم. سلم ولذلك ووضح هنا طريقة القراءة بكسر السين وسكون اللام نعم. ولما سكن اللام حذفت الألف مع والذي عبر عنه بالقصر إذن كسر وسكون وقصر يعني قال سلم نعم. وفوق الطور هذا من الذي قرأ هنا وفي الذاريات حمزة والكسائي اللي هما المرموز لهم بالشين من شاعر نعم. إذن وباقي القراء يقولون قالوا سلام قال سلام نعم. قال سلام هنا وفي سورة الذاريات وفسري أنسري الوصل أصل دنا نعم. حمز نافع وابن كثير يقرآنها بهمزة وصل فسري بعبادي أو فأسري فسري أو أنسري نعم. فسري وأنسري همزة وصل وأما الباقون فيقرؤونها بهمزة قطع همزة فأسري. أن أسري وفأسري طيب وطبعا من سرى إذا قال فسري من سرى وإذا قال فأسري من أسرى من أسرى وكلاهما لغتان صحيحتان يشهد لهما كلمات في القرآن الكريم مثل سبحان الذي أسرى بعبده أو مثل قوله تعالى والليل إذا يسر هذه شهدت ليسري أو شهدت لأسرى كلاهما طيب نستمع إليهما ونعود قالوا سلاما قال سلام قالوا سلاما قال سلم فاسر بأهلك بقطع من الليل أن اسر بعبادي فاسر بعبادي ليلا فأسر بأهلك بقطع من الليل أن اسر بعبادي فأسر بعبادي ليلا تمام نعم. هنا عند كلمة دنا انتهى الكلام عن فسري وأسري الآن بدأ كلام جديد قال وها هنا حق إلا امراتك ارفع وأبدلا حق اللي هو نافع ابن كثير وأبو عمرو نعم. يقرؤون ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك بالرفع نعم. وقالوا أبدلا يعني اقراها على الرفع على الإبدال على أنها بدل من أحد جميل. هذه ولذلك معنى هذا معنى أبدلا مش معناته أبدل الهمزة لا لا وأبدلا يعني عللها لنا ووجه القراءة أنها إبدال من أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك نعم. الباقون إلا امرأتك بالنصب طيب فأقرأ الأبيات التي تليها أقرأ ثلاثة نعم. أبيات معا يقول فيها الناظم وفي سعد فضم صحابا وسلبه وخف وإن كلا إلى صفوه دلا وفيها وفي ياسين والطارق العلا يشدد لما كامل نص فاعتلى